لك الحمد يا الله، كم شدني وجد لحمدك إجلالا، لك الشكر والحمد، لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد، لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع، جرى من خد دمعتها خد. لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد. لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جد. أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد، وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد، ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد، وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد، على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصري حد، وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد، ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا. أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. تحدثنا بما فتح الله سبحانه وتعالى به علينا في اللقاءات الماضية عن المدخل وكان الصدق وكيف يتفعل الصدق، وعن المعالم وكانت المعالم الصلوات وكيف تتفعل الصلوات، وتحدثنا أيضا عن الذكر اللي هو بمثابة الزاد، وسنتحدث بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا به في هذا المقام الطيب المبارك عن الراحلة، وهي النية، النية بمثابة الراحلة. كيف يعني بمثابة الراحلة؟ يعني ستروا من خلال الطرح هكذا إنه اثنين يعملوا نفس العمل من حيث الشكل، من حيث القول، من حيث الفعل، لكن يعلم الله الفرق بينهم كما سيتبين. أقول وبالله المستعان، صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات. وقبل أن ندخل في هذا الحديث نود أن نعرف ما هي النية. عندما نقول النية تجد عندما درسون إحنا كانوا يجملوها في كلمة واحدة وهي القصد، ومعنى القصد ماذا تقصد بهذا العمل؟ لأنه أي عمل يعمل الإنسان أكيد له قصد فيه. ودائما عندما يشرح النقطة هذه يقول لهم مثلا هو أو النية هي الإجابة على سؤال لماذا، لأنه لاحظوا في معانا 4 أسئلة أو 5 أسئلة، ما هو، لماذا، كيف، أين، متى. ما هو يعني ما هو الشيء الذي ستفعله، لماذا هذه النية، ليش بتفعله، وهنا كيف اللي هي أداء العمل مكانا وزمانا، ولكن نكتفي بلماذا لأنها تحدد ما معنى النية، لماذا ستفعل هذا الفعل. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أولا يقول أهل العلم الله أعلم حصولا، بمعنى إنه لا يمكن لعمل أن يحصل ما لم تسبقه النية، وإلا سيجد الإنسان نفسه هكذا متوقف حتى يجيب على سؤال لماذا، فإذا أجاب على سؤال لماذا بدأ الفعل يظهر من الإنسان. فإذا إنما الأعمال بالنيات حصولا، وإنما الأعمال بالنيات أجرا، وإنما الأعمال بالنيات وزرا، وسيتبين لنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى بها علينا في هذا المقام الطيب المبارك كيف تكون النية وزر، وكيف تكون النية أجر، وكيف نصل إلى تفعيل النية. وأن هناك تفعيل للنية من خلال ما سيتبين لنا من آيات الله سبحانه وتعالى من كتابه الكريم. فأقول وبالله المستعان، نبتدئ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. لاحظوا هنا الخطاب لمن؟ للذين آمنوا، والفعل هو صدقة، والصدقة مما أمر الله سبحانه وتعالى بها. طيب أين وجه إبطال الصدقة هنا في قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله، لاحظوا، رياء الناس. إذن هنا الإنفاق النية فيه الرياء، يعني لماذا أنفقت؟ رياء الناس كما بيّن الله سبحانه وتعالى. ولاحظ لم يقل ينفق من ماله، كالذي ينفق ماله رياء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ونهاية الآية تخوف، تبتدئ بقوله يا أيها الذين آمنوا وتنتهي بقوله والله لا يهدي القوم الكافرين، بمعنى إنه كذا كأنه الله شبه لنا المسألة الآن. الصفوان اللي هي حجرة مثلا، تصوروا كذا واحد في قليل تراب على حجر، واحد طرح بذرة اللي هو حق الصدقة هذه، بس لأن الرياء أيش اللي حصل؟ أجا مطر وأخذ التراب والحبة ولم يصفي إلا الحجر. يعني إذن الآن لأن النية رياء العمل هذا وله شيء، بل معرض صاحبه للخطر. ولعل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ينبغي أن يخاف الإنسان من قراءته لهذا الحديث، والحديث في الصحيح، وهو الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أنفار. ولما نجي نشوف الثلاثة هذون إيش قصتهم، هذون أصحاب أكبر ثلاث خدمات اجتماعية. الأول واحد جاهد في سبيل الله كما يرى للناس طبعا، وأنا أتوقع كذا أنه ذكر الآيات والأحاديث وأحث الناس على الجهاد وذا، وقتل في ميدان المعركة، ثم يحضر بين يدي الله الحساب فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه، نعمة الإقدام، الشجاعة، فيذكرها فيقول: ما عملت بها؟ لاحظوا الإجابة حقه كانت مكونة من شقين: قاتلت، هذا فعل الجوارح اللي هو القراح، في سبيلك، هذا فعل القلب وهي النية، قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول له الله: كذبت. كذب بماذا؟ ما قاتلش إلا قاتل، ولكنك قاتلت ليقال، هو جريء وقد قيل. يعني مسألة تخوف، في ظاهره عمل صالح وآخرته نار. والثاني واحد علم الناس العلم والقرآن برضو لنفس الغرض، يحضر الله سبحانه وتعالى فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه، فيذكرها فيقول له: ما عملت بها؟ فيقول: تعلمت فيك. لاحظوا، تعلمت هذا فعل الجوارح، وفيك هذا فعل القلب. تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. قال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه في القفل. الثالث واحد كان عنده مال وعمل أشياء كثيرة بهذا المال من منافع للآخرين، فيحضره الله سبحانه وتعالى بين يديه الحساب، فيذكره بنعمه التي أنعم بها عليه فيذكرها، فيقول: ما عملت بها؟ قال: لم أدع من سبيل إن تحب أن ينفق لك. لاحظوا، ينفق هذا فعل الجوارح، لك فعل القلب اللي هي النية، أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال، هو جواد وقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. إذن النية الآن بدأ يظهر خطرها، إنه الواحد كذا مطلوب أن يجاهد نيته فلا تكون سبب في هلاكه، مع إنه ظاهر أعماله أعمال صالحة. لاحظوا الآن سيبدأ الإنسان يجاهد النية حقه. أول مراتب المجاهدة طبعا هنا سنذكر ما واحد ما معوش مال مثلا، كيف يمكن أن يستثمر نيته وهو معوش مال؟ في مسألة الصدقة ويمكن أن تعمم في جوانب كثيرة أخرى. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ الأول رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه، هذه النية، ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، هذا إيش؟ فعل الجوارح. فهذا بأحسن المنازل عند الله. طيب هذا الآن معه مال، طيب أنا ما معيش مال. الحديث يعني الحديث نفسه، الشخص الثاني اللي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لواحد ما معهش مال لكن عنده علم بأهمية النية وخطرها وكيف يمكن استثمارها. لأنه تجد بعض الناس يعفي نفسه يقول لك أنا ما معيش حاجة، ما معيش مال، ما معيش، بالتالي يعفي نفسه، بينما يستطيع أن يستثمر نيته فيحصل على أجر وهو لم يفعل شيئا، بشاهد هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول، طبعا لمن يقول؟ بينه وبين ربي، فهو يقول، أكيد ما يقولش للخلق، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. فهو بنيته، أي بنيته التي يعلم الله صدقه، وهما في الأجر سواء. بالله يا أولادي، مش حرام أحد يخسر أجر ثلاثة، لأنه تجد الإنسان ذا الحين يعفي نفسه يقول لك أنا ما معيش مال وبالتالي خلاص، ولا ما معيش علم ولا، لكن يستطيع أن نستثمر الإنسان نيته ويصل إلى أجر من عمل. لأنه لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء. الكارثة الآن في الثالث والرابع، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عند الله. لاحظوا ذلك، كأنه شرى النار بيسه. الكارثة الرابع، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، اللي هو الثالث هذا، هذاك شيكسل له رجله وهذاك بيوري له وهذاك بقى. قال فهو بنيته وهما في الوزر سواء. إذن أول مجاهدة النية الآن أن يعرف الإنسان خطر النية، خطر النية، ويبدأ بتفعيلها هكذا وهو عاد ما عندهش إمكانيات. كيف يفعلها وما عندهش إمكانيات؟ بتمني الخير للآخرين، وأنه لو عنده بيعمل. لكن برضو ينبغي أن يحذر، قد يعطيها الله وهو كذاب ويهلك. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، لاحظوا، ولنكونن من صالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن من الكلام هذا الآن يدرك واحد خطر النية، ويبدأ بمجاهدة نفسه، بمجاهدة نفسه، بتمني أن لو معه بيقدم الخير للآخرين. ونجد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان يؤجر بمجاهدته لنيته. الآن ندخل عند اللي عندهم الخطر أن يكون الفعل رياء، كما رأينا في الآية الأولى التي ذكرناها. الآن بدأ الإنسان يجاهد نيته، فبدأ يعطي بنية ماذا؟ الأجر. إيش تي أجر من الله؟ اللي ذكره القرآن وقال في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم، لاحظوا، في سبيل الله، في سبيل الله، هذون يبتغوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، لاحظوا هذا كالأول اللي الرياء طرح حبة وقال المطر وشلي وطارت ولا بغ، لكن هذا معه حبة الآن في أرض طيبة لأنه النية طيبة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لاحظوا الفارق الآن، مع أنه نفس الفعل. هذا كالأول كمثل صفوان عليه تراب كما ذكرت الآية، وهذا الآن كمثل حبة، الحبة هذه وصلت إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء. طيب لاحظوا الآن بيبدأ الإنسان يقول طيب هل النية للعمل هذا اللي عملته وقيمته 700 حبة، هل ممكن أضاعف القيمة هذه بتفعيل النية فقط مع أداء نفس الفعل؟ لاحظوا، مع أداء نفس الفعل. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. لاحظوا، هذكم في سبيل الله، هذون الآن ابتغاء مرضات الله. لاحظوا، بدأت النية ماذا تتفعل؟ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. كمثلي، هنا قال كمثلي حبة، هنا قال كمثلي جنة. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. الآن لاحظوا، من خلال عرض هذه الآيات تبين إنه الإنسان ممكن يعمل العمل هذا ويكون نتيجته هذا كالهلاك، كمثل صفوان. يبدأ بمجاهدة نيته وهما معوش، فيكسب الأجر من خلال تمني، من خلال تمني. عندما يصبح معه الآن بدأ يبحث عن الأجر اللي هو في سبيل الله، كانت كمثل حبة. الآن لاحظ، بدأت تتفعل النية عقه كمثل جنة، كمثل جنة. ويذكر القرآن الكريم للمسألة هذه صور مختلفة. لاحظوا، هنا ذكرها في مسألة الإيش؟ الإنفاق. في آية أخرى تبين ناس كذا في مكة، اللي يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم: فإذا قضيتم مناسككم، بعد ما يذكر الله مناسك الحق وذا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول، لاحظ الآن، تخيلوا كذا واحد الكعبة ويطلب من الله هذا الطلب، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، مع أنه هنا طلب مش فعل، لكن هنا النية حقه، وكأنه في سؤال يطرح له: ليش طلبت من الله هذا الطلب؟ قال: من أجل الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلق. يبدأ الإنسان هذا الآن بتفعيل النية حقه من حيث طلبه من الله سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموال، لا، اللي بعدها الآية اللي يقول فيه الله: ومنهم من يقول، لاحظوا، ربنا آتنا، هذوكم قالوا في الدنيا فقط، أذن بدأوا يحسنوا المسألة: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذن دعوا الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم من أجل أن يفعلوا شيء حسن في دنياهم يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويحصل لهم في آخرتهم برضو ما يحصل. لاحظوا، امتدت النية الآن، بينما الشخص الأول كانت نيته فقط آنية: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. القضية الأصلية بالنسبة لنا أنه ما ندخلش النار يا رب. تأتي مجاهدة النية الآن: ومن الناس من يشري ابتغاء مرضات الله. لاحظ أن الآن فعلهم الآن ما عنده ششتو أجر كذا، لا، يريدون أن يرضوا الله سبحانه وتعالى. أكيد هنا قيمة العمل هذا غير قيمة العمل السابق، مع أنه من حيث الشكل نفس العمل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لاحظوا نهاية آية ماذا قال الله فيها: والله رؤوف بالعباد الذين وجهوا نواياهم من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. يظل الإنسان بتفعيل نيته، يجاهد نيته ويطورها إلى أن يصل إلى أنه يريد بنيته وجه الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، هذا كشتي فقط في الدنيا، والثاني يشتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأهم حاجة ما يدخلش النار. الثالث يريد رضا الله. هؤلاء الذين يعملون العمل من أجل يريدون وجه الله. ولاحظوا شدة الأمر هنا أو قوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لاحظ، يريدون وجهه: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب، هذن الذين يريدون وجه الله، هل مثلا يفعل الفعل بنية أنه يريد وجه الله، يعني يشتي يشوف الله يوم القيامة؟ يقول أهل العلم هنا والله أعلم: أن هؤلاء الذين خلصت لاحظوا خلصت نواياهم، بمعنى ولما نقول خلصت نواياهم معناتهم جاهدوا نواياهم ابتداء من ضياع النية وتطويرها، ذلك التطوير الذي ذكر في الآيات السابقة، إلى أن يصلوا إلى أنهم يعيشون اللحظة على مراد الله، يعيشون اللحظة على مراد الله. هؤلاء يريدون وجهه، وهؤلاء الذين خلص دينهم. ولهذا يأمرك الله سبحانه وتعالى، يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا القول، وهو قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. طيب إيش يعني مخلصا له الدين؟ في آية أخرى تبين إيش معنى خلوص الدين لله. خلوص الدين لله معناه إنه ما فيش في القلب أحد غير الله سبحانه وتعالى. ربما الآية حق اللي يدخلوا البحر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ويذكر الله في آية أخرى أذكر اللي دخلوا البحر وكانت الرياح طيبة، يعني رياح الإبحار طيبة، وفجأة حصل لهذه الرياح ماذا؟ تغير، جاءتها ريح عاصف. لو يذكر واحد الآية عاصف، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. لاحظوا بداية الإبحار كان ظروف آمنة بموجب معطيات الأرصاد والنشرات القوية وذا، يعني الإبحار ظروفه آمنة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، لاحظوا معاقلش وجرينا بكم، وجرينا بهم في لفتة عجيبة في الآية، وجرينا بهم بريح طيبة، معناته ظروف الإبحار آمنة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. يعني لاحظوا الآن الإنسان ما فيش جهد يبذله، ما فيش إمكانية عاد إنه السفينة هذه تعمل حاجة، ما فيش إمكانية حد إنه يجي يغيره وذا. قال دعوا الله مخلصين له الدين. هنا ندرك إيش معنى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، إنه ما يبقيش في القلب أحد سوى الله. ولذلك عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا القول، وهو قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، بمعنى سيتبين لنا إيش المعنى، لكن كما تبين لنا من دعاء هؤلاء مخلصا له الدين معناته ما فيش في القلب أحد سوى الله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لاحظوا هنا في لفتة بديعة، ما قالش وأمرت لأن أكون من المسلمين. أول المسلمين هنا مش في عندنا بالشهائد الأول الثاني الثالث، أن يصل الإنسان إلى مرتبة الأولوية، هذون الذي خلصت نواياهم لله وعاشوا لحظتهم على مراد الله كما سيتبين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني هنا كأنه هؤلاء قد هم وصلوا إلى أنه إذا ما وصلوش إلى نقطة أن يعيشوا لحظتهم على مراد الله كأنهم عصوا الله، فاعتبروا طاعتهم الخالصة لله أن يصلوا إلى أنهم يضبطوا لحظتهم على مراد الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. طيب تأتي آية أخرى تبين كذا، تبدأ تفصل يعني كيف أصل إلى أننا أفهم إيش معنى مخلصا له الدين. تأتي آية ويخبر الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لاحظوا الآن قل إن صلاتي ونسكي، أظن هذا اللي نعمله، إن إحنا نصلي ما اظنش انه احد الايام هذه مثلا يصلي من اجل الناس، لانه اصلا لما صلاش ما حش عاكش. لكن دعونا نقول كذا انه ان شاء الله الصلاه مقبوله، يعني ان الصلاه والصيام برضو قراءه القران. لكن هل بقيه اعمال الحياه عبوديه لله؟ هنا الان القصه، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي. هنا لاحظوا دخل بعد الايش؟ الحياه اليوميه، خرقته، دخلته، عمله، قد في كل حدث من الاحداث هذه يخضع نيته على انها مراد الله سبحانه وتعالى، وانه يفعل ما امر الله سبحانه وتعالى ان يعمل، ما امره الله سبحانه وتعالى ان يعمل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. لاحظوا ايضا ما قالش وانا من المسلمين، وانا اول المسلمين. فتبين لنا هنا انهم الاوليه في التدين، الاوليه في التدين ان يصل الانسان الى انه يخضع لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى، وتصبح كذا حياته كلها عبوديه لله سبحانه وتعالى. الان كيف يدخل البعد العملي؟ كيف يدخل البعد العملي؟ قلنا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نصلي فرضنا ونصوم شهرنا، هذا محتاجين كذا نبدا بتفعيل نيتنا عند أداءنا مثلا للصلوات. يؤذن المؤذن، دريته الواحد يتحرك للمسجد، كلام طيب، يا حبذا لو تفعل الحركه هذه. انا اذكر مثلا الشيوخ حقنا، اذكر زمان كان لما نسمع المؤذن يقول مرحبا داعي الله، لاحظوا هذه لحظه تفعيل النيه، انه انا بروح المسجد لأن الله دعاني، هذه لحظة تفعيل النية. لأنه قد يصل الإنسان لأنه يجي المسجد عادة، لكن هؤلاء الآن بدأوا يفعلوا الصلاة حقهم، فبدأ يفعل صلاته كذا في كل صلاة، يستشعر أنه يلبي نداء الله سبحانه وتعالى، وأنه يصلي لأن الله أمره أن يصلي. طيب، هذه مسألة الصلاة. طيب احنا نشتغل مثلا، الواحد بعد ما يتخرج تجده تصبح حياته ايش؟ رتيبة. مثلا خلونا نذكر مثال، موظف واحد، كيف تصبح ساعات العمل حقي هذه ساعات العمل عبودية لله سبحانه وتعالى؟ طبعا انا عندما اتكلم عن النقطة هذه اقول لهم مثلا انا لما توظفت ما اذكرش انه انا لما توظفت ان انا توظفت بنية ان انا اعبد الله. انا توظفت بنية انه انا ساقوم بعمل معين، والجهة التي أعمل فيها مش تقدم لي أجر مقابل هذا العمل. طيب كيف أفعل العمل هذا بحيث يصبح عبودية لله سبحانه وتعالى؟ في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بمعنى طيب أنا عملي هذا اللي أعمله يوميا وكنت أعمله بنية إنه والله إن إذا هو الراتب مليح شاعمل عمل مليح، وذا الراتب ما هوش مليح شاعمل عمل بما يقابل حقهم. لا، أنا الآن أشتي أفعل عملي هذا بحيث يكون عبودية لله سبحانه وتعالى، بمعنى أبذل أحسن ما عندي، أؤدي العمل حقي بحيث أنه كذا أنا أقيمه أنه هذا أحسن ما عندي. هنا دخل الإنسان طور تفعيل نيته في عمله. تصوروا الصلوات الخمس شقين ساعة؟ ما أظن شقين، خلينا نقول شقين ساعة. إذا نحن نعبد الله في الصلوات هذه ساعة، لكن تصور بعملك كم تعبد الله الآن؟ طالما أنت الآن تؤدي عملك بهذه النية، تبذل أحسن ما عندك، تقدم عملك بأحسن ما تستطيع أن تقدمه، هنا أصبح عملك عبودية لله، وسترى من كرم الله سبحانه وتعالى ما سترى. يعني أهم شيء أنه تبدأ تفعل الأداء حقك، مش من أجل أن يقال ولا من أجل أن تحصل على مكافأة أو لا. لا، أنا الآن أؤدي عملي بأحسن ما يكون من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. الآن لاحظوا كم أضيفت عبودية لحياتي اليومية، من جلس يعني من دخلتي لعملي إلى خروجي من عملي، هذه أنا كنت أعبد الله فيها. طيب تلاحظوا بقية اليوم، مثلا احنا في اليمن هنا معانا مجالس، يلتقوا الناس الساعات الطوال في المجالس. طيب كيف تصبح هذه المجالس عبودية لله، ما تكونش معصية لله. لأنه تحصل الناس أحيانا قد يلتقوا ويجلسوا يلا يذكروا الخلق ويغتابوا الناس، وأنه أصبحت اللقاءات عبارة عن أذية للإنسان ولغيره. طيب كيف أعب يعني كيف يصبح عملي هذا عبودية لله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تقول: لا خير في كثير من نجواهم. من نجواهم يعني الناس يلتقوا ويتكلموا مع بعضهم. وهنا لا خير ما قالش حرام، يعني كلام مباح عن الدنيا المباحة، يلتقوا الساعات الطوال ويتكلموا عن الدنيا المباحة، ما فيش لا غيبة ولا نميمة وده. قال الله لا خير فيها، أيضا لا سوء فيها، لكن كونه لا خير فيها، طيب ليش ما أخليش الخير فيها؟ فيبين الله سبحانه وتعالى كيف تتفاعل هذه اللقاءات بحيث تكون عبودية لله ويعود على الإنسان بالخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولاحظوا اللفتة في الآية هنا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني لاحظوا الآن كيف تفعل لقاءاته بالآخرين، وأصبحت لقاءاته بالآخرين عبودية لله سبحانه وتعالى. طيب ماذا بقي من حياتي اليومية؟ بنضيف أمر واحد فقط، وهو إذا أخطأت في أي أمر من الأمور واكتشف أنه في خطأ، من عمل هذا الخطأ؟ هل أستطيع أن أشهد على نفسي وأقول أنا وأعتبر عبودية لله؟ امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولاحظوا بمن بدأ: ولو على أنفسكم. لأن الواحد قد يشهد بالحق على غيره، لكن على نفسه لا، هنا عاد المسألة هوى. لكن عندما يصل لهذا العمق: لا خير، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. برضو الواحد ممكن يشهد بالحق على أي واحد، لكن لما تكون المسألة على الوالدين يقول لك ها ما يصلح. الله يقول لك لا، لازم تخضع هواك لمراد الله سبحانه وتعالى. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين أو الأقربين. والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا. في بعض الناس يقول لك يا أخي فلان غني ما يحتاجش واحد يشهد عليه، شيت بهذا؟ يقول لك ما لكش دخل، أنت قيم أمر الله. ولا العكس، يقول لك يا أخي إذا فلان فقير بيحبسوا النوبية قلوا برضو ما لكش دخل، قيم أمر الله سبحانه وتعالى. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما لم يكن الأمر كذلك فهو الهوى. آخر الآية يقول الله فيها: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فتلاحظوا إذن الإنسان لو بدأ يدرك أهمية النية وخطرها وبدأ يجاهد نفسه هذه المجاهدة، سيصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أنه تكون نيته خالصة لله. وهذا اللي عبدوا الله مخلصين له الدين، بمعنى أنهم يعيشون لحظتهم على مراد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا من عباده مش المخلصين فقط بل المخلصين. يخلصنا الله سبحانه وتعالى فتكون نيتنا سليمة وخالصة لله سبحانه وتعالى، ونعيش اللحظة على مراد الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.